علمه حال العقد. الصورة الثالثة أن يبيعه الشاة، يبيعه الشاة من غير ذكر للحمل أو ذكر للبن، فيصح ويدخل الحمل واللبن تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.